قالت منى لأخيها: أنت مسلم، وهذا يعني أنك تحب الله وتحب رسوله وتحب الناس وتحب الخير لوطنك. وأنت أيضا خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء. خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء. تغردك الطير أين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الإله، وتشدو بما شاء وحي الإله. وتنعم بالنور أن ترى. وتمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورد الربا في ربا. خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء. خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء. تغردك الطير أين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الإله، وتشدو بما شاء وحي الإله. كذا صاغك الله يا ابن الوجود وألقتك في الكون هذه الحياة. كذا صاغك الله يا ابن الوجود وألقتك في الكون هذه الحياة. أتخشى نشيد السماء الجميل؟ أترهب نور الفضاء في ضحى؟ خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء. خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء. تغردك الطير أين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الإله، وتشدو بما شاء وحي الإله. ألم هض وسر في سبيل الحياة فمن نام لم تنتظره الحياة. ألم هض وسر في سبيل الحياة فمن نام لم تنتظره الحياة. ولا تخش مما وراء الجبال فما ثم إلا الضحى في صبا. طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء. خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء. تغردك الطير أين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الإله، وتشدو بما شاء وحي الإله. إلى النور فالنور وحي الإله، إلى النور فالنور وحي الإله.